بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الخامس عشر للعاشر من جمادى الآخرة لعام 35 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: باب شروط الصلاة. قال: الرابع اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة مع القدرة، ولا تصح في مقبرة ومجزرة ومزبلة وحش وأعطان إبل وقارعة طريق وحمام ومغصوب وأسطحتها. الخامس استقبال القبلة مع القدرة، وعلى قريب إصابة عينها وبعيد جهتها، ويسقط عن عاجز وخائف ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا، ويفتتحها إليها إن لم يشق. نعم. إذن ما زال الحديث متصلا حول هذا الباب المهم الذي هو باب شروط الصلاة وأهميته، كما سبقت الإشارة إليها سابقا، أن الصلاة لا تصح إلا بوجود هذه الشروط، وأن الإخلال بها أي الإخلال بهذه الشروط يؤدي إلى الإخلال بالصلاة وعدم صحتها. فهذه الشروط من الأهمية بمكان، لأن الصلاة وصحة الصلاة متوقفة عليها. أخذ في الحديث عن الشرط الرابع من هذه الشروط، وهو ما يتعلق باجتناب النجاسة، وقد سبق الحديث عن النجاسة وبيان ماهيتها، وأن من شرط الصلاة الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، والخبث هو النجاسة، وهي الأشياء المستقذرة كالبول والغائط إلى غير ذلك. وقد جاء الحديث فيه مفصلا في باب مستقل، وهو باب إزالة النجاسة. كان هناك الحديث عن أعيان تلك النجاسات التي سبقت الإشارة إليها وبيان أعيانها. هنا أراد أن يبين بأن تلك النجاسات على اختلافها وتنوعها، ومنها البول والغائط والدم إلى غير ذلك من تلك النجاسات، يجب اجتنابها في حال الصلاة. وهذا الاجتناب يكون في ماذا؟ قال: في ثلاثة أمور: في البدن وفي الثوب وفي البقعة. بمعنى لا بد أن يكون بدن الإنسان طاهرا، كما أنه يكون طاهر من الحدث، فهو أيضا لا بد أن يكون طاهرا من الخبث من النجاسة، أي ليس فيه شيء من النجاسات لا في يد ولا في غيره من سائر أعضائه، فلا بد أن تكون أعضاؤه وسائر بدنه ماذا؟ خاليا من هذه النجاسات بأعيانها. أيضا من شرط ذلك أن تكون هذه الطهارة وعدم النجاسة في الثوب أيضا الذي يصلي فيه، وليس هذا خاصا كما سبقت الإشارة إليه في ثياب العورة، بل جميع ما يلبسه حتى وإن كان ذلك في عمامة على رأسه أو ما شابه ذلك، فلا بد أن تكون جميع ملابسه خالية من تلك النجاسات. ولعلنا في باب النجاسات أشرنا إلى أن من النجاسات ما يعفى عن يسيرها، ومنها ما لا يعفى عن يسيره، وأن الذي يعفى عن يسيره من النجاسات هو الدم والصديد وما شابه ذلك، أما البول والغائط ونحو من هذه فهذه لا يعفى حتى وإن كانت يسيرة جدا، فلا بد أن تكون الثياب طاهرة نقية منها. حتى ما يتعلق ببول الغلام الذي أشرنا إليه سابقا، وهو غلام الذكر، فإن بوله أي بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام بشهوة، وإن قلنا بأن نجاسته مخففة لكنه نجس، فلا تجوز الصلاة بثياب قد تنجست حتى بمثل هذا البول، إذن لابد أن تكون جميع ما يلبسه أن يكون طاهرا. والثالث من ذلك هو البقعة، والمراد بالبقعة أي المكان الذي يصلي فيه وتصادفه وتلتقي بها أعضاؤه، فالمكان الذي يصلي فيه أو السجادة التي يصلي عليها فلا بد أن تكون طاهرة، فلو كانت متنجسة أو مكانا متنجسا فإن هذه الصلاة لا تصح. طبعا يستثنى ما سبقت الإشارة إليه، وهو أنه إذا حبس في مكان نجس ولا يستطيع الخروج عنه فهنا حالة اضطرار وحالة عذر فيعفى عن ذلك. أما إن كان يستطيع أن يخرج عن هذا المكان أو أن يغسل هذا المكان فإنه لا بد أن يصلي في مكان طاهر نظيف، ولا يجوز له أن يصلي في مكان متنجس. قال: وقيد ذلك مع القدرة لما سبقت الإشارة إليه، إن كان محبوسا في زنزانة ونحوها وكانت النجاسة موضوعة فيها وما شابه ذلك ولا يستطيع الخروج منها فعند ذلك هذه حالة اضطرار وعذر، وعند ذلك يعفى عن هذا الأمر. لما ذكر ذلك أشار إلى مواضع أيضا لا تصح الصلاة فيها، بمعنى أن المكان المتنجس لا تصح الصلاة فيه، ثم أراد أن يلحق بذلك مواضع أخرى جاءت السنة ببيان عدم صحة الصلاة فيها، بعضها قد يكون متنجسا أو يحتمل أن يكون متنجسا وبعضها لا يلزم ذلك منه، لكن يكون أو تكون الصلاة فيها غير صحيحة، بمعنى لا يلزم أن يكون ذلك وما سيذكر من هذه الأماكن أن سبب ذلك هي النجاسة، بل حتى وإن كان المكان طاهرا من جهة النجاسة لكن حيث نهي عن الصلاة فيها فمعنى ذلك أن الصلاة لا تصح بها. قال: ماذا؟ ولا تصح في مقبرة، بمعنى المكان الذي يتخذ لقبر الناس ودفن الناس موتاهم فيه فهذه لا تصح الصلاة فيها، ولا يلزم من ذلك أن تكون هذه المقبرة قديمة قد نبشت فيقال بأن هذا لأجل التنجس وما شابه ذلك، لا ليس المقصود ذلك، وإنما نهي عن أن تصلى الصلاة في المقبرة حتى ولو كانت حديثة العهد، حتى وإن كانت أرضها طاهرة يعلم ذلك، ويوصف هذا المكان بأنه مقبرة إذا اتخذ مكانا لأن يقبر فيه الناس موتاهم، أما إذا سورت الأرض وما شابه ذلك ولم يدفن فيها الموتى بعد فعند ذلك لا إلى الآن لا تسمى مقبرة، حتى وإن اتخذت على أن تكون تلك مقبرة، يعني أحيانا قد يكون في بعض المناطق تشترى أرض أو تخصص أرض لأن تكون مقبرة، لكن لما يدفن فيها بعد أحد من هؤلاء الموتى فهنا في هذه الحال إلى الآن لم تتخذ مقبرة، وهنا قيل بأنها توصف بأنها مقبرة إذا كانت فيها ثلاثة قبور فأكثر من ذلك، معنى ذلك حتى وإن كان ثلاثة قبور في طرف منها فلا يجوز الصلاة في طرف الطرف الآخر، أما إن كانت دون ذلك قالوا بأنها لا توصف في هذه الحال بأنها مقبرة. يستثنى من الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة فقط، بمعنى أن هذه الصلاة تتعلق بالصلوات الأخرى سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة أو حتى استسقاء أو سمي بعد ذلك من أنواع الصلوات كلها، فكل هذه لا تجوز في المقبرة لأن داخلة في العموم في عموم الصلاة، إنما يستثنى من ذلك فقط صلاة الجنازة سواء صلي على الجنازة وقد وضعت على الأرض أو كانت الصلاة على القبر، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر المسكينة التي كانت تقم المسجد، فلما افتقدها عليه الصلاة والسلام وسأل عنها أخبرها بأنها قد توفيت وأنهم قاموا بشأنها وأنهم صلوا عليها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها. إذن الصلاة صلاة الجنازة يجوز صلاتها أي الصلاة على الجنازة سواء كان ذلك على القبر أي بعد دفن الميت فيه أو حتى قبل ذلك إذا حملت ووضعت، فكان هناك من لم يصلي عليها أي في المصلى أو ما شابه ذلك فلهم أن يصلوا عليها قبل دفنها، أعني صلاة الجنازة وحدها. قال: من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح المجزرة، والمراد بالمجزرة هو مكان الذبح أي الذي تذبح فيه البهائم، بمعنى المكان الذي تذبح فيه بهيمة الأنعام من البقر والإبل والغنم وتكون بعد ذلك تسلخ فيها وما شابه ذلك، فهنا قد يكون المنع من ذلك بسبب النجاسة بمعنى الدم المسفوح فهو نجس، أما ما عدا ذلك مما يخرج من فرثها وما شابه ذلك فهذا على ما مضت الإشارة إليها أنه ليس بنجس، فالنجس منها هو ما يتعلق بالدماء الدم المسفوح لا شك أنه نجس، لكن النهي هنا كما قلت سواء كان هذا المكان فيه نجاسة أو في الغالب تكون فيه النجاسة أو حتى ولو كان نظيفا بمعنى أن يغسل ويتابع في غسله، فهو على كل حال بما أن هذا المكان متخذ للجزارة وللذبح فعند ذلك لا تصح الصلاة فيه. قال: والمزبلة. والمزبلة هو المكان الذي تجمع فيه الزبالة، وهي القمامة بمعنى النفايات التي تخرج من البيوت وما شابه ذلك، ولا يلزم من هذه النفايات وهذه الزبالة أن تكون من النجاسات، بل ما تسمى القاذورات أو النفايات التي هي أوساخ البيت ونحوها، فإنها هذا المكان الذي يتخذ لأن تجمع فيه الزبالة ونحوها، طبعا أحيانا قد يكون فيها تبول وما شابه ذلك، لكن على كل حال فهي لا تصح الصلاة فيها حتى وإن علم بأنه لا تتخذ مكانا لقضاء الحاجة، لأن هذا المكان لا شك أنه مستقدر، وعند ذلك الإنسان في الغالب لا يجلس فيه، وإذا كان الأمر كذلك فلا شك أنه لا ينبغي أن تصلى فيه، وأن ينبغي أن تكون الصلاة في مكان نظيف مكرم، لأنه موضع يكون فيه مناجاة الله سبحانه وتعالى. قال: وبعد ذلك وحش. والمراد بالحش هو ما يسمى ببيت الخلاء أو يسمى أحيانا بالكنيف، وهو الموضع الذي تقضى فيه الحاجة، أعني حاجة الإنسان من البول والغائط، سواء سمي بيت الخلاء أو الآن يسمى حمامات ويسمى مراحيض، فهذا هو المراد بالحش، وهو المكان الذي تقضى فيه حاجة الإنسان، يقضي فيه الإنسان حاجته من بول أو غائط، وهذا وإن كان الغالب فيه أن يكون موضع نجاسة، لكن حتى وإن لم يكن فيه موضع نجاسة بمعنى كما يفعل الآن وهو دائم النظافة ومبلط وما شابه ذلك، فهو لعله يسلم من النجاسات، لكنه لا شك أنه مجمع ومأوى لماذا للشياطين وموضع الخبائث. ولذلك من السنة على ما مضت الإشارة إليه سابقا أن الإنسان إذا أراد أن يدخل إلى هذا المكان أن يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فهو موضع للشياطين واجتماع للشياطين فيه، فهنا ينبغي ألا تكون الصلاة فيه، فمن صلى فيه فصلاته غير صحيحة. طبعا ما لم يسجن أو يحبس فيه فهذه مسألة أخرى على مضت الإشارة إليه. الموضع الآخر: قال: وأعطاني إبل. والمراد بأعطاني الإبل هي المكان الذي تأوي إليه، وهو مكان مراحها، بمعنى الإبل لعلها تذهب وترعى ثم بعد ذلك تأوي إلى هذا المكان، فيكون مكان رواحها ورجوعها، فتأوي في هذا المكان وتستقر فيه. هذا المكان الذي تأوي فيه هو ما يسمى بالعطن، فهذه الأعطان أعطان الإبل جاء النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، فعند ذلك لا تجوز الصلاة فيه، سواء كان ذلك لنجاسة أو ظنها أو لو لم يكن ذلك، فقد جاء النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، يعني من العلماء من يقول بأن معاطن الإبل لعلها تتخذ للنجاسة، بمعنى أن جسم الإبل تكون فيها نوع من الكبر فيستتر الإنسان فيه فيقضي حاجته فيكون ذلك، لكن على كل حال سواء كان كذلك وهو نوع من الظن في هذا الأمر أو لم يكن، فقد جاء النهي عن الصلاة في معاطن الإبل بخلاف مرابض الغنم. قال: من ذلك أيضا قارعة الطريق. والمراد بقارعة الطريق وسط الطريق، بمعنى المكان والمسلك الذي تقرعه الأقدام، تمشي فيه الأقدام وتسير فيه ويسير فيه الناس، وهنا ينهى عن الصلاة في قارعة الطريق في وسط الطريق، يعني يذكر العلماء من ذلك أن هذا المكان قد يكون فيه ماذا؟ إيذاء للناس، لأن هذا المكان هو الذي يسلكونه، فمعنى ذلك كأنه يؤذيهم ويعتبر طريقهم في هذا الباب. ومنهم من يقول بأن هذا الموضع إذا كانت السلوك فيه قليل قد يكون الإنسان يقضي فيه حاجته، لكن على كل حال هذا أو ذاك كما قلنا فإن هذا المكان مما نهي عن الصلاة فيه، ومعنى ذلك أنه إذا أراد أن يصلي على جانبي الطريق فلا حرج في ذلك، لأنه لا يؤذي في ذلك ولم يكن موضعا أي من هذه المواضع المنهية عنها. قال: ومن ذلك أيضا الحمام. والمراد بالحمام هنا موضع الاستحمام، أي المكان الذي يتخذ للاغتسال ويستحم فيه، وهو أن يغتسل الإنسان فيه بالماء الحار، وهذه بيوت خاصة كانت موجودة أو توجد أيضا كذلك في البلاد الباردة كبلاد الشام، وكان هنا في بعض الحجاز موجود، وفي تركيا وفي بعض البلاد الإسلامية توجد هذه، وهي أنواع من الغرف يعني تبتدئ كما يقال بالحرارة ابتداء من أقلها إلى أن يكون أعظمها، ثم بعد ذلك تقل هذه الحرارة إلى أن تصل إلى البرودة، بمعنى أن هذا المكان في الغالب وإن لم يكن موضع للحاجة يكون هو موضع لكشف العورات، بمعنى الإنسان غالبا يكون يتخفف في لباسه ويكون بإزار ونحوه لأنه يكون للاستحمام للاغتسال، فالغالب أن الذي فيه يكون يعني يحصل فيهم تخفف في اللباس، ولعله يحصل فيه انكشاف للعورات وما شابه ذلك، فعند ذلك لا يحسن بالإنسان أن يصلي في هذا المكان، وقد جاء النهي عنه، بمعنى أن هذه أماكن ليست للعبادات، ولذلك يعني جاء النهي عن الدخول فيه إلا أن يكون الإنسان متحفظا، وأن يكون أيضا في غالب الناس يكون متحفظين في عدم كشف عوراتهم، لأنه في الغالب أن الإنسان إذا اغتسل يتخفف في لباسه. الموضع الآخر قال ومغصوب، بمعنى المكان الذي قد غصب، ومعنى أنه أخذه هذا المستولي عليه من صاحبه ومن مالكه، إما بقهر سلطان أو ما شابه ذلك، فإن أخذ هذا المكان وأخذه من أهله ومن أصحابه دون حق، وإنما استولى عليه وقهرهم عليه وأخذه منهم قهرا، أو كما يقال أحيانا ما يسمى بالحجة الكاذبة، بمعنى أن يأتي بشهود وأن هذه أرضه وأنه هو الذي استحكم فيها أو ورثها من أبيه أو ما شابه ذلك، سواء كما يقال بالشهود الزور أو كان ذلك بقوة غلبة السلطان ونحوه، فعلى كل حال إذا أخذ مكانا غصبا سواء كان ذلك المكان أرضا أو كانت ذلك المكان دارا أو ما شابه ذلك، أو حتى لو كان ذلك مصلى، أخذ مصلى للإنسان بمعنى سجالة ونحوها فاغتصبها من إنسان ثم فرشها وصلى عليها، إذن هذه الصلاة في هذا المكان المغصوب لا تصح، لا يقال بأنه فقط مجرد أنه يأثم على هذا الغصب، وإنما هذا كما هو المذهب يرون بأن هذه الصلاة لا تتحقق إلا بمكان، والمكان يعد شرطا منها، فيشترط في هذا المكان الطهارة ويشترط في هذا المكان الإباحة كذلك، كما قلنا في الماء سابقا لا بد أن يكون الماء مباحا حتى يتحقق به تطهير الأعضاء، فهنا كذلك لا بد أن يكون المكان الذي يصلى فيه، لأنه لا يمكن أن يصلي الإنسان فيركع ويسجد وما شابه ذلك إلا في مكان، فلا بد أن يكون هذا المكان الذي يتخذ مصلى أن يكون مباحا، فإن كان غير مباح وإنما كان محرما مغصوبا بسرقة كما قلنا أو وضع يد بقهر وما شابه ذلك فصلاته غير صحيحة، ولا شك أن هذا يعد من الخطورة بمكان أن يغتصب الإنسان أو يتخذ الشهداء زور أو ما شابه ذلك ثم يأخذ ملك الغير، ثم بعد ذلك يظن بأن هذا الملك أصبح حلالا له ثم يؤدي عباداته، فالواقع عباداته كلها نقول بأنها غير صحيحة، وإذا تاب ورد البيت إلى صاحبه نقول هذه الصلوات كلها التي صليتها في هذا المكان كلها غير صحيحة فأعدها. إذن من شرطي صحة الصلاة أن يكون المكان مباحا وليس بمغصوب حتى وإن كان كما قلت سجادة ونحوها. قال بعد ذلك وأسطحتها، معنى ذلك أن هذه المواضع التي نهي عن ما يسمى عن الصلاة فيها فكذلك أسطحتها تأخذ نفس الحكم، لأنه كما قيل الهواء له حكم القرار، فالهواء له حكم القرار، ولذلك من اشترى أرضا اشترى ماذا؟ ما يعلوها، ولذلك الناس يشترون أرضا كما يقال ثم بعد ذلك يبنون فيها البنايات الشاهقة وما يسمى لعلها بناطحات السحاب، إذا ملك الأرض وملك ما فوقها من هواء ونحوه، فإذا نهي عن الصلاة في الحمام وعن المقبرة وما شابه ذلك فلو بني بعد ذلك عليها بناء وجعلت لها أسطحة فهذا السطوح يأخذ حكم هذا القرار، فعند ذلك يأخذ هذا النهي، فعند ذلك لا يصلى في هذه الأسطحة. ذكر بعد ذلك الخامس من هذه الشروط أي شروط الصلاة، فقال استقبال القبلة، والمراد بالاستقبال بمعنى التوجه، والقبلة هي الكعبة المشرفة، وسميت قبلة لأنها تستقبل، فالناس يستقبلونها سواء كانوا مواجهين لها كما لا يخفى عليكم أو كذلك نحن هنا أو في كل مكان، فإذا أقيمت الصلاة فالناس كلهم يتجهون ويستقبلون جهة القبلة أو يستقبلون عينها إن كانوا يصيبون عينها. إذن فمن شرط هذه الصلاة هو استقبال هذه الكعبة المشرفة، ومعنى ذلك أن من انحرف عنها يمنة أو يسرة فماذا فصلاته غير صحيحة. هنا بين بأن هذه القبلة قد يكون الإنسان قريبا منها يبصرها ويعاينها، أو قد يكون بعيدا منها كحالنا نحن، فنحن لا نراها وبيننا وبينها المسافات الطويلة. قال: وعلى قريب إصابة عينها، فالذي يكون قريبا منها لا بد من أن يصيب عين هذه الكعبة، بمعنى أن يكون متوجها إلى هذا الشاخص وهذه الكعبة، لا يكون منحرفا عنها يمنة ولا يسرة، ويقول أن يكون مستقبلا بجميع بدنه. ولذلك لعلكم تلحظون بأن الذين يصلون بجوار الكعبة أنهم يكونون مستديرين عليها، أي بمعنى كل واحد منهم يسعى إلى أن يكون متجها إليها، ولا يكون الصف مستقيما، لأنه لو كان الصف مستقيما لا شك أن من جانب من الجانبين عن الكعبة بعد ذلك لا يكون مستقبلا لها، فعند ذلك كان التحلق حولها، لأنه يلزم كل واحد أن يصيب عينها، وهذا يقتضي هذه الاستدارة. إذن من كان قريبا فلا بد من أن يصيب عينها. هنا قيد ذلك كذلك أيضا بالقدرة، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان لا يستطيع ولا يقدر على استقبال القبلة لعدد من الأعذار فإنه يعذر بذلك، أما إن كان مستطيعا فإنه لا يعذر وصلاته غير صحيحة. وقد ممن لعله يعذر في هذا الباب من يكون لعله أحيانا مريض، قد يكون طريح الفراش ولا يستطيع التحرك، إما بكونه في عملية وهو متصل بأجهزة وما شابه ذلك، كما تلحظون أحيانا في المستشفيات يكون متصل ببعض الأجهزة ونحوها لا يستطيع أن يتحرك ولا أن يحرك نفسه، وليس عنده هناك أيضا من يوجهه، يعني حتى وإن كان لعله يمكن أن يوجه وما شابه ذلك وأن يحرف سريره وما شابه ذلك، لم يكن عنده شيء من هذا. فهنا إذا جاء وقت الصلاة وليس هناك من يوجهه ولا يستطيع التوجه إلى جهة القبلة فإنه يصلي ولا يؤخر الصلاة، فهذا ينبغي أن يلحظ. أحيانا بعض الناس وأحيانا كبار السن قد يكون في بيوتهم ويكون كما يقال السرير أو نحوه لم يكن على وجهة القبلة، وأحيانا من يقوم بهم وبشؤونهم من خدم أو من أبناء ونحو من ذلك أحيانا يتأخرون عنهم وفي توجيههم إلى جهة القبلة. فهنا على كل حال ينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز تأخير الصلاة وإخراج الصلاة عن وقتها لمجرد الاستقبال، وإنما إذا انتظر وظن بأن الوقت سيخرج عليه فإنه يصلي، وإن كان ذلك على حاله على أي جهة ماذا على أي جهة كان. وقد يكون عدم الاستقبال لأمر آخر، وهو كان يكون في نحو خوف، سواء كان هذا الخوف في قتال أو أحيانا يكون الخوف من غير قتال، بمعنى أن يكون هناك قطاع طريق وهم يلحقون به ويطاردونه أو يتبعونه في سيارة وهو يفر منهم، فلو توقف وجلس كما يقال ينتظر إلى جهة المسجد ويستقبل القبلة أدركوه في هذا الباب ولعلهم نالوا منه وهو عند ذلك يخرج. في هذه الحالة ينبغي له أن يصلي ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، ويصلي على أي جهة، أو كان ذلك أيضا كما يقال من سير أو من سبع أو ما شابه ذلك. فعلى كل حال إذا منعه من هذا الاستقبال مانع كما قلنا من مرض أو من خوف أو أحيانا من عدو أو أحيانا في قتال وما شابه ذلك فإنه يصلي حسب حاله، أما إن كان مستطيعا ويستطيع التوجه إلى القبلة فإنه لا يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة. فلو صلى إلى غير القبلة كما يقال مستدلا بقوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله، يعني بعض الناس لعله أحيانا يكون فقيها من هذا الباب فيقول أينما تولوا فثم وجه الله، فسواء شرقت أو غربت فعلى كل حال أنا أصلي لله سبحانه وتعالى، فهنا يقال بأن هذه الصلاة غير صحيحة. طبعا ما لم يكن في مفازة ولم تكن هناك ما يسمى يستدل به على القبلة ونحو من ذلك فهنا يتقي الله سبحانه وتعالى بقدر استطاعته، لكن إن كان يستطيع الاستقبال ولم يستقبل فصلاته غير صحيحة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. هنا لما ذكر بأن من شرط ذلك إصابة عينها لمن كان قريبا بين بأن من كان بعيدا فإنه يكفي في ذلك ماذا إصابة الجهة، بمعنى الجهة التي تكون فيها القبلة، فلا يلزم إصابة العين. ولذلك نحن في هذا المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون بأن الصف الواحد لعله يزيد عن كما يقال عدة مئات من الأمتار، والكعبة هي لعلها عدة أمتار. إذن فهذا الصف الطويل كله متجه، بل لعل المدينة من شرقها إلى غربها أحيانا تكون عدة كيلومترات كلهم يتجهون إلى جهة واحدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة ماذا؟ قبلة. فهذا المشرق وهذا المغرب ما بينهما كله قبلة. فعلى كل حال لو كان الانحراف يسيرا كما يقال يمنة أو يسرة كما يقال شرقا أو غربا نسبيا، لكن هذا الاتجاه إلى جهة القبلة وبالنسبة للمدينة إلى جهة الجنوب فإن ذلك كله يكون قبلة، ويكفي في ذلك استقبال الجهة. بمعنى لعله الآن توجد بعض الآلات الدقيقة جدا في التحديد، فلو كان المسجد يصلون على انحراف يسير فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك لو كان الانحراف يسير كما يقال شرقا أو غربا، لكن لا يكون الانحراف شديدا كما يقال أن يصلون شرقا أو غربا بالنسبة للمدينة أو يكون ذلك شمالا، فهذا طبعا يكون انحراف شديد جدا. قال بعد ذلك يسقط عن عاجز. قلنا بأن من كان عاجزا عن الاستقبال إما لمرض ولا يجد من يحركه ويوجهه إلى جهة القبلة فيسقط ذلك، وكذلك من كان خائفا سواء كان هذا الخوف في حرب أو من عدو أو من سبع أو من سيل أو ما شابه ذلك فعند ذلك يعذر في هذا الترك لأنه عاجز عن هذا الاستقبال. لما ذكر ذلك وأنه أحيانا يسقط هذا الاستقبال عند العجز وعند الخوف أشار إلى حالة أخرى يمكن أن يكون فيها ماذا؟ إسقاط هذا الاستقبال مع صحة الصلاة. قال ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. بمعنى في هذه الحالة إذا أراد الإنسان أن يتنفل فهذا من شرطه أن تكون الصلاة صلاة نافلة بمعنى ليست صلاة فريضة، وأن يكون ذلك في سفر، ومعنى ذلك أنه لو كان في حال الإقامة فإن ذلك لا يصح له ذلك الأمر، وأن يكون أيضا هذا السفر سفرا مباحا، ومعنى ذلك أنه لو كان هذا السفر سفر معصية فلا يجوز له أن يترخص بهذه الرخصة وهي عدم الاستقبال. قال ولو كان هذا سفرا قصيرا. لعلنا أشرنا سابقا الفرق بين سفر المعصية والمعصية في السفر، بينهما فرق. السفر المعصية بمعنى أنه سافر لأجل المعصية قاصدا هذه المعصية سواء كان ذلك قطيعة رحم أو فجور أو سرقة أو قطع طريق أو ما شابه ذلك من الأمور، فسواء كان هذا الأمر اعتداء على الآخرين أو فجورا أو ما شابه ذلك، أو بما أن سفره لأجل هذا الغرض لأجل هذه المعصية فعند ذلك لا يباح له الترخص بالرخص رخص السفر كلها، ومنها ما يتعلق بهذه الرخصة، فليس له أن يقصد وليس له أن يجمع وليس له هنا أن يتنفل في سفره هذا. أما المعصية في السفر فهذه كما يقال قل أن يسلم منها أحد، وهو أن الإنسان لعله يقصد في سفره العبادة والطاعة، وقد يقصد دون ذلك من تجارة أو سفر مباح لنزهة وما شابه ذلك، فهذا ليس عاصم بسفره بمعنى هذا لم يقصد في سفره المعصية، لكنه في الغالب لا يسلم من المعصية في سفره هذا حتى وإن كان سفر طاعة، فقد يغتاب وقد يحصل منه النميمة وقد يحصل منه كذا وقد يحصل منه الإيذاء، إذن هو في الغالب يسمى مثل هذا عاص في سفره وليس عاص بسفره بمعنى لم يقصد المعصية بالسفر وإنما قصد الطاعة، لكنه في الغالب لا يسلم من ماذا؟ من المعصية في أثناء سفره، فهذا له الترخص. إذن من شرط هذا قال ماذا؟ له أن في حال التنفل بمعنى إذا أراد في أثناء سفره ومدة سفره أن يتنفل، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده أن جعل لهم ما يتصلون به وما يتقربون إليه سبحانه وتعالى في أثناء هذا السفر، وقد يطول، وفي السابق لا شك أنه كان السفر أحيانا أياما وأحيانا أشهر، وقد يستمر الإنسان في سفره عدة ساعات، فهنا وهو في راكب على راحلته هل له أن يصلي؟ قال نعم له أن يصلي، وهذا في هذه الحال قد يكون الاستقبال وليس للقبلة وإنما يكون استدبارا منها، بمعنى من جاء من مكة إلى المدينة، فالقبلة ستكون ماذا؟ خلف ظهره، فعند ذلك ماذا؟ يصلي وهو متجه ليس إلى جهة القبلة وإنما على عكس القبلة، وإنما يصلي على جهة راحلته. من شرط ذلك كما قلت أن يكون في النافلة، ومعنى ذلك أنه إذا أراد أن يصلي الفريضة فلا بد له من ماذا؟ من النزول والاستقرار على الأرض واستقبال القبلة والصلاة قائما وراكعا وساجدا. طبعا إذا كان ذلك متيسر له، أقول متيسر له، لأن أحيانا قد يركب الإنسان حتى الحافلة فضلا عن الطائرة ولا يتيسر له النزول، وهذا قد سمعناه أحيانا من بعض من يركب في الحافلات، يكون قائد الحافلة أو سائق الحافلة لا يتوقف في فترة الصلاة، وإنما عنده مشوار أو ما يسمى محطة، من هذه المحطة إلى تلك المحطة لا يتوقف حتى وإن فات في ذلك وقت الصلاة. فإذا كان لا يسمع نداء من ينادي بأنه لا بد من التوقف والنزول للصلاة فهو يصلي على حاله، بل أشرنا بالأمس إلى من كان في نفرة من عرفات ونحوها، ولعله كما يقال لا يستطيع المسير، ولعله في هذه الحال لو نزل سارت السيارات، وهنا في هذه الحال يصلي في هذه الحافلة، إن تيسر له الاستقبال فالحمد لله، إن لم يتيسر له الاستقبال فيصلي حسب وجهته. إذن هنا في النافلة حتى وإن كان مستطيعا للتوقف وللصلاة، لكن هنا من باب الرخصة حتى يكون في ذلك إعانة له على هذه الصلاة. إذن في شرط ذلك أيضا أن يكون في سفر، فمعنى ذلك أنه في داخل المدن قد يسير، وأحيانا في بعض المدن تكون المدن طويلة، والمسير أحيانا يكون في بعض المدن 50 كيلا ونحوها من بيته إلى جامعته أو إلى وظيفته أو ما شابه ذلك، فهل له أن يتنفل؟ له أن يصلي على هذه الراحلة؟ نقول لا، هذا خاص بماذا؟ خاص بالسفر. هذا السفر سواء كان سفرا طويلا، وهو على ما ستأتي الإشارة إليه في تحديد السفر الطويل، وهو الذي يبلغ 4 برد ما يقارب 85 كيلومتر، أو قال قصيرا، فليس من شرط هذا الترخص والتنفل على الراحلة أن يكون سفرا تقصر فيه الصلاة، لأنه سيأتينا فيما يتعلق بما تقصر فيه الصلاة هو السفر الطويل الذي يبلغ 4 برد 16 فرسخا، وهو ما يقارب 85 كيلومتر. أما هذا حتى وإن كان دون ذلك، بمعنى ما يسمى إلى أحد الضواحي أبيار الماشي أو بعد منها أو أقرب منها وما شابه ذلك، لكنه خرج مسافرا بمعنى له ضيعة أو له صديق وخرج بعدة السفر سيقيم بها عدة أيام، فهو مسافر إلى هذا المكان. إذن هذا حتى وإن كان في سفره وهذه المسافة ليست بالمسافة الطويلة لا يجوز له أن يقصر ولا أن يجمع، لكن له أن يتنفل في هذا السفر حتى وإن كان غير مستقبل، يتنفل على راحلته. قال في هذا التنفل في هذه الراحلة على الراحلة، قال يفتتحها إليها إن لم يشق، بمعنى يفتتح هذه الصلاة صلاة النافلة إلى القبلة إذا لم يكن في ذلك مشقة. وهذا الاستفتاح أي استفتاح الصلاة بمعنى أن يستقبل القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام، هذا هو الاستفتاح لها إلى جهة القبلة، يعد واجبا وليس هو من باب السنة، بمعنى إذا كان بإمكانه، لكنه قيده إن لم يشق، بمعنى إذا كان في مكان كما يقال سيتحرك، أو كانت كالسابق الناقة ونحوها والرحل وما شابه ذلك، أن يقف وأن يديرها ما شابه ذلك يسيرا إلى جهة القبلة فيكبر ثم بعد ذلك يمضي في طريقه دون أن يؤثر ذلك على مسيره، فهنا يصبح الاستقبال والافتتاح في هذه الحالة يعد واجبا. إن كان في ذلك مشقة كالحال الآن، لعله في الغالب يصعب ذلك، طبعا قد يتيسر ذلك إذا كان أراد أن يفتتح الصلاة عند محطة للتزود من الوقود للسيارة، فهنا في هذه الحال في حال التوقف يمكن أن يستقبل جهة القبلة وأن يكبر ثم بعد ذلك يمضي. لكن إن جاءه ذلك أو طرأ عليه ذلك وأراد أن يشرع في صلاة ثانية وهو في أثناء مسيره، هذا لا شك أن الوقوف واستقبال القبلة والتوجه بها وما شابه ذلك قد يكون من الصعوبة بمكان، فعند ذلك لا يلزمه ذلك، بمعنى إن كان في ذلك شيء من المشقة ومن المشقة كونه يتوقف وكونه لعله قد يكون يؤثر على ما يسمى بحركة السير وما شابه ذلك. فلا شك أنه والقصد من هذا كما سبقت الإشارة إليه هو أن يكون الإنسان يمكن أن يصلي لله سبحانه وتعالى، وفي هذا نوع من التيسير له لأن يصلي لله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصلوات. فإن قيل له لا بد من التوقف ولا بد من التوجه وما شابه ذلك لعله لا يفعل ذلك، وبهذا يفوت المقصود من هذا. إذن المشقة إذا كانت هناك يترتب على هذا التوقف والاستقبال نوع من المشقة فإنه يسقط في هذه الحال. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: السادس النية، فيجب تعيين المعينة ويسن مقارنتها لتكبيرة الإحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير، ومحل النية القلب والتلفظ بها بدعة. وتشترط نية الإمامة والائتمام، وللمؤتم الانفراد لعذر، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه. الشروط الخمسة السابقة هي ما تعد بأنها هي الشروط الخاصة بالصلاة. هذا الشرط وهو شرط النية وشروط أخرى لم تذكر وهي ثلاثة شروط أخرى، هذه تكون شرطا في كل عبادة، وهي سبقت الإشارة إليها والتنبيه على ذلك في كتاب الوضوء عند الحديث عن الطهارة، وهي شرط الإسلام والتمييز والعقل والنية. هذه أربعة شروط تكون في كل عبادة، فلا تصح عبادة من العبادات سواء كانت قولية أو كانت فعلية إلا بتوفر هذه الشروط. فلا تصح الصلاة من غير مسلم، ولا تصح الصلاة من الطفل الصغير غير المميز، ولا تصح الصلاة من المجنون والمعتوه وما شابه ذلك الذي لا يعقل. أيضا كذلك لا تصح الصلاة من غير نية، لكن جاء تخصيص ذكرها من ضمن هذه الشروط الأربعة لمزيد اختصاص بها وبالأحكام المتعلقة بها فيما يتعلق بالصلاة، ولذلك قال بأن النية يجب فيها تعيين المعينة. سبق أن المراد بالنية وأن النية في اللغة كما قيل هي القصد، والقصد بمعنى هو العزم على فعل الشيء، هذا من حيث اللغة. ومن حيث الاصطلاح أو التعريف الشرعي هو العزم على فعل الشيء تقربا لله سبحانه وتعالى. فإذا عزمت على أن تفعل هذا الأمر ويكون هذا الفعل أو القول مما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، إذن هذه ماذا؟ هذه هي النية. فمن شرط هذه الصلاة ماذا؟ أن يكون هناك نية لفعلها وأن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، ويترتب على ذلك أي على عدم هذه النية عدم صحة الصلاة. ما الذي يشترط في هذه النية زيادة على أن يكون الإنسان يقصد الصلاة؟ قال يجب تعيين المعينة، بمعنى إذا كانت هذه الصلاة التي تصليها صلاة معينة فلا بد من تعيينها، لأن النية تراد لأمرين: تراد للتفريق بين العادة والعبادة، وتراد أيضا وتقصد للتفريق بين أنواع العبادات، بمعنى أن الإنسان قد يفعل الفعل وهو من العادات، بمعنى قد يكون الإنسان ما يسمى يريد أن لا يأكل ما يسمى حمية، أو لأنه أكل عشاء كثيرا فهو يمتنع عن الطعام في ذلك اليوم، لكنه ما قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالإمساك، وإنما أمسك من باب الحمية كما يقال وتخفيف الوزن ونحوه، أو لأنه قد تعشى عشاء كثيرا فهو ليس بحاجة إلى ذلك. إذن هذا الإمساك يعد من باب العادة، تكون النية بعد ذلك تجعل هذا الفعل عبادة، بمعنى إذا قصد بهذا الإمساك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصيام كان ذلك ماذا؟ عبادة. قد يحتاج الإنسان ما يسمى إلى نوع من تنشيط بدنه إلى أن يمشي، ولذلك تجدون أحيانا بعض الناس يمشون في الميادين ونحوها، هذا يراد به ماذا؟ العادة، بمعنى محافظة على الصحة في الحركة ونحوها. إذا قصد الإنسان أن يمشي من بيته إلى المسجد لتكتب له هذه الخطوات كما قيل بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، فعند ذلك كان هذا المشي وإن كان كما يقال يترتب عليه شيء ما يتعلق بالصحة ونحوها، لكن أصبحت هذا الفعل وإن كان عادة أصبح ماذا؟ نوعا من العبادة. بل إن معاذ رضي الله عنه في البخاري يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. بمعنى هذا النوم الأصل أنه فعل جبلي، فعل عادي يفعله الناس، كل الناس يحتاجون إلى النوم، لكن من كان ينام ويريد أن ينام ليتقوى بهذا النوم على قيام الليل والتهجد بعد ذلك احتسب ماذا؟ هذا النوم، وأصبح ماذا؟ هذا النوم ماذا؟ عبادة، وإن كان في الأصل هو فعل جبلي يعد من العادات. ولذلك كما قيل بأنه بالنية، بالنية أي الصادقة الصالحة، تتحول العادات إلى عبادات. وبهذا يمكن للإنسان أن يجعل كما يقال يومه كله، أكله وشربه ونومه وحركته وما شابه ذلك، أن يجعلها كلها عبادات لله سبحانه وتعالى، إذا أحسن النية والقصد لله سبحانه وتعالى في أكله وشربه، بمعنى أن يتقوى، بمعنى إما ليتسحر أو ليتقوى في بدنه ليؤدي عباداته، أو يمشي تلك الخطوات ونحوها، وإن كان في ذلك تنشيط للبدن، لكن جعلها فيما يتعلق في الذهاب إلى المساجد والغدو والرواح إلى المساجد وما شابه ذلك من الأمور كلها. بل حتى في نفقته يؤجر الإنسان على ذلك إذا قصد بهذه النفقة إعفاف أهله وإغناء أهله وما شابه ذلك. ولذلك لما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندي دينار، قال: فأنفقه على نفسك، قال: عندي دينار آخر، قال: أنفقه على أهلك. إذن الإنفاق إذا قصد الإنسان به أن ينفق أهله وأن يعفهم وأن يغنيهم عن المسألة ونحوها، أو عن التطلع إلى ما عند الآخرين دون أن يكون في ذلك إسراف أو مخيلة في هذا الباب، فإنه يؤجر عليه. وبذلك بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في بضع أحدكم صدقة، فكان ذلك أمرا مستغربا للصحابة رضوان الله عليهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيت لو وضعها في حرام ألا يكون له بذلك وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له في ذلك أجر. بمعنى إذا قصد الإنسان بهذا الجماع وهذه المعاشرة وهذا الزواج ونحوه إعفاف نفسه وإعفاف زوجه، كان ماذا؟ مأجورا على ذلك، وإن كان قد أتى في ذلك في الواقع شهوة يقصدها الناس بالحلال وبالحرام. إذن فالشاهد من هذا بأن هذه النية من مقاصدها هو ماذا؟ هو تحويل هذه العادات إلى عبادات. والمقصد الثاني وهو الذي نريده هنا التمييز بين العبادات والتفريق بينها. فهنا الصلوات متعددة، بمعنى هناك ما يسمى بالصلوات المفروضة الخمس، وهناك صلوات أخرى سواء كانت من تلك الكسوف والاستسقاء والعيدين وهذه لا مواضعها، أو ما يسمى بالسنن الرواتب أو النوافل المطلقة أو الوتر أو ما شابه ذلك. إذن إذا قصد صلاة معينة فلا بد من ماذا؟ من تعيينها، فلا بد من تعيين هذه الصلاة. فإذا أراد أن يصلي الظهر فيكون في قلبه ماذا؟ نية لأنه يريد أن يصلي الظهر. إذا كانت كما مر معنا لعله نسي صلوات أو نام عن صلوات، فلا بد أن ينوي ماذا؟ هذه الصلاة التي يصليها ما هي؟ هل هي صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو ما شابه ذلك؟ إذن لا بد من تعيين هذه المعينة. فإن قال: لا أنا صليت على كل حال دون نية، فهنا يقال بأن صلاته غير صحيحة، وإن كان هذا في الواقع قد لعله لا يرد. يعني شيخ الإسلام نبه إلى أن يكون الإنسان يعمل عملا دون نية، فهذا في الواقع تكليف بالمحال، لأن النية تابعة للعلم، فإذا علمت ماذا ستعمل فأنت في الواقع النية قد حصلت. يعني إذا كان الإنسان، وهذا غالب كما يقال عامة الناس، إذا أردت أن تفعل شيئا فأنت تكون على علم بما ستفعله، النية تابعة لذلك مباشرة لا تنفك عنها. فأنت كما يقال إذا جئت الآن لهذه الصلاة، لو سألك سائل كما يقال عرضا ماذا ستذهب، ماذا ستفعل، ماذا ستصلي، كما يقال يقول الإنسان دون تردد: أنا سأصلي المغرب. إذن هذه هي النية، معنى ذلك أن النية موجودة في هذه الحال. إذن لابد من تعيين هذه الصلاة التي تصليها. هنا لما ذكر بأنه من شرط ذلك ومن شرط صحته تعيين هذه المعينة، وهنا ينبغي التنبه في ما عدا الصلوات المفروضة، بمعنى إذا كان الإنسان ينوي راتبة فهو ينوي تلك الراتبة، بمعنى إذا كانت الصلاة الراتبة قبلية وهي ما بين الأذان إلى الصلاة، كصلاة الظهر لها سنة قبلية وسنة بعدية، فهنا إذا أراد أن يقضي السنة القبلية يكون ناويا لها في صلاة الليل. صلاة الليل الوتر يختلف عن غيره، فإذا أراد أن يوتر فلا بد لهذا الوتر من نية خاصة به، بمعنى إذا كبر وهو كان ينوي أن يصلي ركعتين ما يسمى بالشفع أو بالنفل المطلق، ثم بعد ذلك لما كبر أراد أن يجعلها هي الوتر ويجعلها ركعة واحدة، نقول في هذه الحالة الصلاة لا تكون صحيحة، لأن الوتر يختلف عن غيره، فالوتر يحتاج إلى نية خاصة به، وهو أن تنوي بهذه الصلاة الوتر، سواء كان الوتر بثلاث ركعات أو الوتر بركعة واحدة، فإذا لابد أن يكون لهذه المعينات على اختلافها أن يكون له أي لهذه الصلاة نية خاصة بها. هذه النية متى يكون موضعها وهي من الشروط؟ قال: يسن مقارنتها لتكبيرة الإحرام. إذن فمن السنة أن تكون هذه النية مقارنة للتكبير، بمعنى وأنت تقول الله أكبر تستحضر في هذا الأثناء ماذا ستصلي من ظهر أو عصر أو مغرب، من سنة أو من وتر أو ما شابه ذلك، تستحضر عند هذا التكبير، عند التكبير هذه ماذا؟ هذه النية لتلك الصلاة التي ستؤديها. قال: ولا يضر تقديمها عليها بيسير. فلو تقدمت النية قبل التكبير ويكون هذا التقدم قال بيسير، مقدار هذا اليسير كما يقولون هو من دخول الوقت، بشرط ألا يقطعها، بشرط ألا يقطعها، بمعنى من دخول الوقت أنت توضأت سمعت المؤذن أذن فتهيأت للصلاة واتجهت إلى جهة المسجد لتصلي هذه الصلاة ثم قلت الله أكبر، إذن في خروجك ووضوئك وما شابه ذلك كنت مستحضرا، عند التكبير لم تكن مستحضرا لهذه النية، فأنت ماذا؟ فأنت على نيتك، ما لم يقطع ذلك قاطع. القاطع بمعنى أن تشتغل، بمعنى أن لا تنوي هذه الصلاة، أو أن كما يقال أن تعمل عملا يناقض هذه النية، بمعنى أن تنوي صلاة سنة مثلا غيرها أو ما شابه ذلك، فهنا حصل هذا الفاصل فأنت في حاجة إلى تجديدها، بمعنى كما قلت وهو في الغالب أن يكون، بمعنى لا حاجة إلى التكلف بالتلفظ على ما ستأتي. ولذلك إذا أقيمت الصلاة فكنت واقفا لو سألك سائل ماذا ستفعل يا فلان ماذا ستصلي، لن تتردد وإنما تقول دون تلعثم ماذا؟ أنا سأصلي السنة، سأصلي الفريضة، سأصلي صلاة المغرب وما شابه ذلك، بل لعلك تتعجب من سؤاله لأن هذا كما يقال يأتي بدهيا. هنا قال: لا يضر تقدمها بيسير، وبهذا يتبين بأن هذه النية قد تكون قبل التكبير وتكون أثناء التكبير، وقد يكون ماذا؟ تكون بعد التكبير. إذن هذه ثلاث صور يمكن أن تكون هذه النية فيها من جهة علاقتها بالتكبير: إما أن تكون قبل التكبير بيسير، وإما أن تكون مقارنة للتكبير، وإما أن تأتي بعد التكبير. فهنا إن كانت قبل التكبير بيسير فماذا؟ صح ذلك وأجزأت، وإن كانت مع التكبير مقارنة لها فهذا هو السنة وهذا هو الأفضل. إن جاءت النية بعد التكبير فهذه ماذا؟ لا تصح هذه الصلاة. يعني إذا قلت الله أكبر وأنت ما تدري كما يقولون لماذا ستصلي، ثم نويت بعد ذلك، بمعنى تذكرت بعد التكبير بأنك لم تؤن، بمعنى هذه الصلاة صلاة العصر أو كان وقت عصر، فكنت تقول يعني كنت ناوي أن تصلي صلاة العصر فقلت الله أكبر، فلما كبرت تذكرت بأنها أنك لم تصلي الظهر قبلها فنويت بأن تكون هذه ماذا؟ صلاة الظهر. إذن كانت النية بعد التكبير فعند ذلك هذه الصلاة غير صحيحة. لماذا؟ لأنها أصبح التكبير قبلها، والشروط على ما سبقت الإشارة إليه كلها تكون قبل الصلاة ما عدا ويستثنى من ذلك النية، فيمكن أن تكون مقارنة، هي تتفق مع غيرها أنها تصح قبل الصلاة لكن تصح كذلك إذا كانت مقارنة لها. من شرط هذه النية أن تكون ماذا؟ كما قلنا يستصحب حكمها ولا يشترط استصحاب ذكرها في الصلاة. مضى معنا في الحديث عن الشروط بأن هذه الشروط الصلاة تكون من أول الصلاة إلى آخرها، لا يختل منها شيء، طهارة الحدث، النجس، الاستقبال إلى غير ذلك، بمعنى الإنسان وهو مستقبل للقبلة في جزء منها استدار يمنة أو يسرة بكل جسده نقول ماذا؟ صلاتك غير صحيحة، لأنك ما استقبلت وكان هذا الاستقبال في الصلاة من أولها إلى آخرها، وإنما حصل منك الإخلال في جزء منها، كذلك الطهارة النجاسة وما شابه ذلك. فيما يتعلق بالنية الأصل أن تكون كذلك، بمعنى أن تكون النية من أول الصلاة إلى آخرها، فهنا يتسامح في ماذا؟ في عدم ذكرها طول الصلاة. فلذلك يقال يشترط ماذا؟ يشترط استصحاب حكمها ولا يشترط استصحاب ذكرها، بمعنى أن تكون النية في حكمها من أول الصلاة إلى آخرها، واستصحاب الحكم بمعنى ألا تنوي قطعها، فإذا نويت قطع الصلاة فعند ذلك ماذا؟ تبطل هذه الصلاة. بمعنى طرق طارق، اتصل بالهاتف متصل، فعزمت على أن تقطع هذه الصلاة وأن ترد على هذا الصارخ أو هذا الهاتف أو أن تفتح الباب وما شابه ذلك، فنويت قطع الصلاة، فهنا انقطعت الصلاة وبطلت. لماذا؟ لأنك نويت قطعها، فهذا قطع لي لهذه الصلاة، وحتى حصل التردد هل سأقطع الصلاة أو أتصل أو أكمل صلاتي، فحصل هذا التردد بمعنى أنك لم تستصعب هذا الحكم وإنما أردت قطعه، فعند ذلك تبطل هذه الصلاة. لكن لا يلزم استصحاب الذكر، بمعنى أن تكون في كل أجزاء هذه الصلاة متذكر بأنك الآن تركع لهذه الصلاة ولصلاة الظهر، تسجد لهذه الصلاة وهي صلاة الظهر إلى غيرها، هذا الذكر ليس بماذا؟ ليس بلازم، وإن كان كما قلت هو يعد من باب المستحب، بمعنى استصحاب الذكر يعد من باب المستحب وليس من باب الشرط اللازم الذي لا بد منه. لما ذكر هذه النية وبعض الأحكام المتعلقة بها وهي أحد هذه الشروط، قال محل النية ماذا؟ القلب، لأنها القصد والتوجه، وهذا محله القلب، ولذلك قال التلفظ بها والنطق بها من باب ماذا؟ من باب البدعة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام كانوا يصلون في كل يوم عدة صلوات، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أحدا أو أنه كان يقول بلفظه عليه الصلاة والسلام بأني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات حاضرة أو ما شابه ذلك، أو قضاء أو ما شابه ذلك، وقد مر معنا أنه قضى صلاة الفجر، فلم يروى عنه مطلقا في حديث واحد بأنه كان يتلفظ، بل أيضا صحابته رضوان الله عليهم الذين أخذوا هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلى عليه الصلاة والسلام على المنبر وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلم المسيء للصلاة الذي لم يحسن الصلاة علمه كيف يصلي، لم يعلمه بأنه ينوي هذه الصلاة وأن يقول وأن يتلفظ بلسانه نويت أصلي المغرب 3 ركعات أو ما شابه ذلك. الحنابلة كغيرهم كالشافعية في الواقع وغيرهم يشيرون إلى هذا التلفظ ويعدونه من باب ماذا؟ من باب ما يحتاجه العوام لاستحضار النية، بمعنى أن العامي لعله لا ينتبه لهذه النية ولهذه الصلاة فيقولون بأنه يتلفظ بها حتى يستحضرها في قلبه، ولذلك يتفق الجميع على أن النية محلها القلب، ولذلك لو سبق لسانه إلى خلاف ما في قلبه أن العبرة بما في القلب وليس بما في اللسان، بمعنى لو نوى قال أنا سأصلي المغرب أو نويت أن أصلي المغرب 3 ركعات، ولعله كما يقال أحيانا يحصل مع الإنسان نوع من الغفلة وهي الصلاة صلاة العشاء وهو يريد أن يصلي العشاء، لكن سبق إلى لسانه أنه يصلي المغرب، فهل العبرة بالعشاء التي في قلبه أو بما تلفظ به بلسانه، أو حتى في الظهر والعصر نويت أن أصلي العصر قال نويت أن أصلي الظهر، فالعبرة بما في القلب وليس بما نطق به اللسان، فهذا يؤكد على أن العبرة بماذا؟ في النية بالقلب، بل ينص على هذا العلماء فيما يتعلق بالحج والنسك، لأنه يشرع هناك في النسك سواء كان بعمرة أو بحج أن يتلفظ الإنسان بالنسك، فهنا لو كان في تلفظه سبق لسانه، أحيانا هذا يحصل من العوام، سبق لسانه إلى نسك هو لم يقصده وإنما سمع كما يقال من يلبي بهذه التلبية فلبى ظن أن هذا تلبية تكون لكل أحد، يعني قد يكون الإنسان يريد عمرة وسمع من حوله من أصحاب الحافلات ونحوهم يقولون لبيك حجا أو العكس، فلف بتلبيتهم وهو مع إخوته ورفقته أرادوا نسكا آخر، فهنا العبرة بماذا؟ العبرة بما في القلب وبما نواه في قلبه وإن سبق لسانه إلى شيء آخر. إذن فالشاهد من هذا هو أن النية محلها ماذا؟ محلها القلب، وأن التلفظ بها ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام ولا من هدي أصحابه، فعند ذلك يكون ذلك من باب البدعة أي المحدث في الدين. بل نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن من كان من شأنه أن يرفع صوته بهذه النية أنه يعلم، وأنه إذا أبى فأنه يؤدب ويعاقب على ذلك، لأن هذا خلاف السنة وهو مجاهرة بالبدعة في المساجد، فعند ذلك ينبه إلى أن هذا ليس من السنة وإنما هذا من الإحداث، فإن أصر على ذلك عوقب عليه لما فيه من المجاهرة بخلاف السنة في هذا الباب. إذن في هذا في الواقع ينبغي للإنسان أن يلحظ هذا الأمر، وهو أن النية محلها القلب، وكما قلت دليلها السؤال، فلو سألك سائل ماذا تريد، ماذا تصلي الآن، فستقول دون تردد بأني أصلي السنة بعد المغرب، بأني أصلي المغرب، بأني أصلي العشاء. إذن هذه النية، وكما قلت كما قال شيخ الإسلام، النية هي تابعة للعلم، بل لو كلفنا الله سبحانه وتعالى كما يقول شيخ الإسلام أن نقوم بعمل وأن نؤدي عملا دون نية لكان ذلك من المحال ومما لا نستطيعه. إذن فلا حاجة إلى التكلف بالتلفظ بها. لما كان الحديث عن هذه النية، وهذا في الأصل لكل مصل وهو في الغالب أن يكون الحديث عن المنفرد، أشار إلى ما يتعلق بأحكام النية إذا كانت هناك صلاة جماعة، وصلاة الجماعة في الغالب أن يكون هناك إمام وهناك مؤتم به، فهناك قدر زائد أيضا من النية في هذه الصلاة على صلاة المنفرد، فقال وتشترط نية الإمامة والائتمام، بمعنى إذا كان هناك من يصلي جماعة سواء كان هذا في مسجد كبير أو كان الجماعة وأقل الجماعة اثنان، إذن هناك إمام وهناك مؤتم، فلا بد لكل واحد منهما أن ينوي حاله، فلا بد للإمام أن ينوي بأنه يكون إماما للمؤتم، ولا بد أيضا لهذا المؤتم أي المأموم أن ينوي الائتمام بهذا الإمام. لماذا هذا؟ وهذا سيأتي في باب الإمامة باب مستقل في هذا الباب، لأن الإمام في الواقع يحمل عن المأموم بعض صلاته، وأهم ذلك أنه يحمل ركنا من أركان الصلاة على ما ستأتي الإشارة إليه، وهو ركن القراءة، قراءة الفاتحة، فإذا كان المأموم يصلي في جماعة مع الإمام ولم يقرأ فاتحة الكتاب فإنه ماذا؟ صلاته صحيحة، ولا يلزمه أن يقرأ ماذا؟ فاتحة الكتاب، فإن الإمام يقوم بهذا الواجب عنه ويؤدي هذا الركن عنه، إذن الإمام يحمل عن المأموم ركن الصلاة، إذن لا بد أن يكون هذا ماذا؟ هذا الاقتداء، هذه المقارنة، هذا ينوي أن يكون إماما وأولئك ينوون أن يقتدوا بهذا الإمام ويكونون تابعين له ومؤتمين به، كما يحمل عنه ما يسمى بسجود التلاوة، وهذا سيأتي تفصيله، سجود التلاوة بمعنى إذا قرأ المأموم آية فيها سجدة فإنه لا يسجد وإنما الإمام يحمل ذلك عنه، بل يحمل عنه أيضا بعض الواجبات، ويحمل عنه سجود السهو بمعنى إذا كان في ما يسمى في التشهد بدل أن يتشهد على ما ستأتي الإشارة إليه وبيانه، بدل أن يتشهد أصبح يدعو دعاء آخر كان يقول ربي اغفر لي أو ما شابه ذلك، فلما قام الإمام تذكر بأنه لم يتشهد، هذا في الأصل أنه يلزمه بهذا سجود السهو لأنه بهذا ترك واجبا، لكن الإمام يحمل ذلك عنه، بل لعله لو جاء مسبوق وأدرك الإمام في حال ركوعه فإنه يحمل عنه ذلك. إذن لهذا الارتباط الوثيق بين صلاتي الإمام والمأموم وأن الإمام يحمل عنه شيء، فلا بد مما هذه النية، نية من الإمام أنه، ولذلك في الحديث الإمام ضامن أي يضمن عن المأمومين ما قد يحصل في صلاتهم من قصور، إذن فهو عند ذلك ينوي الإمامة لهم، وفي المقابل من يصلي ويقتدي به ينوي الائتمام به. ومعنى ذلك أنه لو حصلت هذه الجماعة وحصل فيها نوع من عدم العلم في هذا الباب فاصطف اثنان كل واحد منهما ينوي أنه إمام للآخر فصلاتهما جميعا غير صحيحة، بمعنى لعلهم يجهلون موضع المأموم أين يكون، هل يكون عن يمينه أو يكون عن يساره، وهذا يحصل من بعض الناس يعني خاصة لما لم يدرك هذه المسألة وموضع الإمام من المأموم من الإمام، وهنا لعلهم هذا كل واحد ينوي بأن خاصة أحيانا يقول صلي أنت والثاني يقول صلي أنت، فكل يظن بأنه هو الذي يكون إماما فيصلون وكل يعتقد بأنه إمام للآخر، فعند ذلك صلاتهما جميعا غير صحيحة. أو عكس ذلك صلي أنت لا صلي أنت ثم بعد ذلك كبر فكل يعتقد بأنه مأموم للآخر، فأيضا في هذه الحال لا تصح صلاتهما جميعا، فلا بد أن يكون أحدهما ينوي أنه إمام والآخر ينوي بأنه مؤتم به. إذن هذا من شرط هذه الصلاة. قال وللمؤتم الانفراد لعذر، بمعنى أن المؤتم المقتدي بالإمام فهو في الواقع ليس له الخروج من هذا الاقتداء، ولو خرج من غير عذر تبطل صلاته، استثنى من ذلك أن يكون هناك عذر، عذر يقتضي هذا الانفراد، وهذه الأعذار هي ما ستأتينا في باب الجماعة. هذا يسأل عن الفرق بين الحمام والحش، هذا سبقت الإشارة إليه. الحش هو المكان الذي تقضى فيه الحاجة من البول والغائط، أما الحمام هو مكان الاغتسال، وكانت أماكن تصنع بهذا الأمر للاغتسال فيها، ففرق بينهما. الحمام في الغالب لا تقضى فيه الحاجة. هنا فيما يتعلق بالصلاة في الطريق، قال في يوم الجمعة أحيانا قد يكون الإنسان يخرجون إلى الطرقات ويسدون الطرقات، هذا الجمعة عادة كما يقول له عذرها، لها عذرها إذا كان خاصة أن المسجد كما يقال بجوار الطرقات ونحوها، فهنا على كل حال يكون هذا من باب العذر في هذا الباب. إنما الحديث إذا كان الإنسان يصلي وحده في مكان يكون مطروقا. أيضا قريبا من هذا فيما يتعلق بالممرات في داخل المسجد الصلاة فيها، فهنا إذا كان الإنسان في وقت مبكر والناس يمرون أي قبل الصلاة، فهنا في الواقع ينبغي للإنسان لا يسد هذه الطرقات حتى يتمكن الناس من الدخول إلى داخل المسجد، لكن إذا كان قربت الصلاة وقربت كما يقال الخطبة ونحوها وامتلأ المسجد فإنه لا شك أن هذه الممرات هي من داخل المسجد فيصلى فيها ولا حرج. هنا يقول بعض الناس لعله يحصل أن يدفن في مزرعته وما شابه ذلك، فهل هذا تكون مقبرة؟ لا، لا تكون مقبرة، يعني كون الإنسان أحيانا يدفن في مزرعته أو في أرض فلات ونحو من ذلك، إنما المقبرة بمعنى تكون مكان مخصص ويكون بعد ذلك يستغلها الناس في دفن موتاهم، عند ذلك تكون هذه هي المقبرة، أما ما عدا ذلك فلا يسمى مقبرة. هذا يسأل عن الانحراف الذي يكون، يقول هنا بعض الناس يقول أنها إذا كان الانحراف 180 درجة هو الذي لا تصح الصلاة فيه، أما إذا كان دون ذلك فتصح الصلاة في الانحراف. لا، 180 درجة بمعنى القبلة ها هنا تصلي منها هنا، هذا ما يقول به أحد، هذا 180 درجة، لكن حتى 90 درجة ما يصح، يعني 90 درجة يصبح القبلة بالنسبة للمدينة الآن هنا من جهة الجنوب 90 درجة بمعنى شرقا أو غربا، وهذا 90، هذا أيضا كذلك لا تصح، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما يسمى كما يقال الآن بالنسبة لنا الجنوب، جنوب كما يقال غربي أو شرقي، فهنا إذا كان الانحراف يسير أرجو أن يكون لا بأس به، وهذا الحديث جاء فيه. أما أن يكون الانحراف كبير 90 درجة فهذا كثير يعد جدا. هل تلزم الإعادة لمن صلى إلى جهة غير القبلة وكان ذلك، طبعا هذا يفصل فيه، إن كان هذا كما يقال كان عاجزا فهذا لا يلزمه لأنه اتقى الله سبحانه وتعالى حسب استطاعته، لكن إن كان لم يكن عاجزا وإنما كان متساهلا، بمعنى إذا كان في داخل مدينة ونحوها وهو لعله حديث عهد أو أحيانا يكون كما يقال لاجتهاد خاطئ منه، وهذا يحصل من بعض الناس، يعني أحيانا كما يقال في مساكن متشابهة يقول أنا أصلي من جهة الباب، هذا من جهة الباب جهة القبلة، إذن في غرفة أخرى أنا أصلي من جهة الباب وهي أصبحت في جهتين متقابلتين، إذن صلى يصبح ماذا عكس القبلة تماما، وهذا باستعجاله وعدم تحريه وعدم سؤال صاحب الدار أو صاحب الغرفة ونحوها، فهذا اجتهاد في غير محله، فهنا نقول إذا صليت على هذا النحو فأنت عليك أن تعيد، لكن إن لم يكن ذلك وإنما كنت كما قلنا سابقا إنسان مريض مقعد لا يستطيع أن يحرك سريره أو أن يتجه وليس هناك من يحركه فهنا يبادل بالصلاة ولا تلزمه الإعادة. إذا كان الناس يصلون في الطريق هل يجوز لي أن أتجاوز بمعنى المرور بين يدي المصلي؟ فهو في الباقي ينبغي الإنسان لا يمر بين يدي المصلي. طبعا يستثنى من ذلك إذا كان الإنسان هو الذي عرض نفسه، يعني بعض الناس يتسنن أو يصلي السنة بعد الصلاة وهو على الباب أو في الممرات الآن الممرات التي تتخذ، فهو في الواقع حوج الناس، ولذلك من يفصل في هذا الباب والمالكي يفصلون في هذا كثيرا فيحملون المصلي هذه التبعة، بمعنى إذا لم يكن للناس طريق إلا هذا الطريق وأنت صليت فيه فأنت تتحمل أي المصلي هذه المسؤولية وهذا الإخلال. لكن مع ذلك ينبغي الإنسان إذا استطاع أن يتحرى وأن ينتظر، فلا شك أن الوعيد في المرور بين يدي المصلي وعيد شديد، وعند ذلك الإنسان يتحرى وينتظر أولى من أن يمر وإن كان هو الذي عرض نفسه إلى ذلك. وحديث أبي سعيد يعني لعله يؤكد أنه الإنسان ينبغي له ألا يصلي في هذا الباب ويأثم من صلى في مكان ممر الناس. إذا كان المكان الذي يستحم فيه واتخذ حماما وقلنا بأنه لا يجوز الصلاة فيه فهدم وبني كما يقال عمارة ونحوها، هنا زاد النهي، وإنما كان النهي لكونه حماما، فإذا هدم وأصبح بناية وغرف وما شابه ذلك أو أصبح مصلى فعند ذلك انتهى ذلك النهي عن الصلاة فيه. هنا يقول كانت بناية على قبور، إن كانت البناية على قبور أو كان طريق أو ما شابه ذلك فنبشت القبور فعند ذلك لا حرج من الصلاة فيها. ما حكم الصلاة في أماكن الخيل؟ أماكن الخيل هو النهي كان عما عاطن الإبل وحدها، ولذلك جاء في الحديث صلوا في مرابض الغنم، فمعنى ذلك أنه ليس في أماكن الحيوانات كلها تمنع، وبما أن الخيل مأكولة اللحم على ما ستأتي الإشارة إليه فمعنى ذلك أن أرواثها وأبوالها وما شابه ذلك هي طاهرة، إذن عند ذلك بخلاف زرائب الحمير ونحوها هذه لا يصلى فيها لأن الحمير نجسة فأبوالها وأرواثها نجسة فلا يصلى في أماكنها، بخلاف الخيل فإنها طاهرة، فرق بينهما فعند ذلك ينبغي أن يلحظ. هذا ذكرنا بأمر فيما يتعلق بالنافلة في السفر، من شرط ذلك أيضا أن يكون المركوب ماذا؟ أن يكون طاهرا، فإذا كان اللي يركب على حمار فلا بد أن يكون بينه وبين الحمار كما يقال حائلا ويسمى بردعة أو ما شابه ذلك، فإذا كان هناك حائل من طاهر فتجوز، أما إذا كان راكب على الحمار مباشرة فالحمار نجس فلا تجوز الصلاة عليه أي التنفل عليه في السفر، يعني جاءت هذه مناسبتها للتذكير بهذا النوع من الشرط. هل يوجد عدد لتكبيرات الجنازة؟ نعم، تقريبا اتفق العلماء على أن التكبيرات على الجنازة 4 تكبيرات وهي محل اتفاق أو أشبه بالإجماع عليها، ولو زاد الإمام تكبيرة أو تكبيرتين فلا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه بأنه كبر 5 و6 و7 و8 حتى قيل إلى 9 تكبيرات، وكان علي رضي الله عنه وهو في زمن خلافته كان يصلي على أهل بدر ويكبر عليهم 5 تكبيرات، فلو زاد الإمام تكبيرة فإنه يتابع في هذا الباب، لكن الذي حصل عليه الاتفاق وهو أن يكون ذلك 4 تكبيرات. هل يدخل في قارعة الطريق الممر الذي في الطائرات؟ نعم يدخل في الممر، بل هو أشد يضيق على الناس، لكن ينبغي أن يصلي في غير الممر إلا إذا كان يعلم بأن الناس لا يتحركون، والطائرة وما شابه ذلك إذا كان بالإمكان أن يصلي قائما وما شابه ذلك فهو يصلي، لكن كانت الطائرة تمنع ذلك وليس هناك مكان يمكن أن يصلي فيه قائما وراكعا وساجدا فإنه يصلي على كرسيه على أي جهة توجه. هل يصلي في الحافلة؟ هذا أشرنا إليه بأنه يصلى في الحافلة إذا كان وصلنا إلى حد الاضطرار في هذا الباب. هل يجوز لمن كان في المدينة أن يصلي سنة الفجر وهو في السيارة قبل أن يصل؟ كما قلنا بأنه في داخل المدينة ليس له أن يتنفل، وإنما هذه النوافل تكون في السفر سفرا قصيرا أو طويلا، أما في داخل المدن فلا تكون الصلاة على الراحلة وما شابه ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.